آمنت بالله العلي العظيم، اللهم صف قلوبنا واغسل ذنوبنا واستر عيوبنا وزكي نفوسنا، اللهم اجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك أن تسعدنا وتضيء النور في قلوبنا، اللهم أدخل السكينة والمحبة في أنفسنا، واصرف عنا الشر والحسد والهم والغم، وأدم علينا الصحة والعافية، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واشملنا بعفوك ورضاك، ويسر أمورنا وارحم ضعفنا، وأنزل علينا لطفك ورضاك، وأصرف عنا أذى الدنيا والآخرة، واجعلنا من الصالحين المقبولين، وأنت الكريم يا رب العالمين. عشنا مستمعين الكرام في رحاب سورة البقرة، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ عبد الله شلبي رحمه الله. نحن معكم أصدقاء المستمعين على موجة إذاعة الإسكندرية. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد، وعالم بالحسنة وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. مية واحد فاصل واحد اسكندرية اف ام ام. فينا فينا خليك معنا هتلاقي كل اللي تحبه. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الدقائق مع عرض لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترة الصباح حتى الضحى. شطين وميه عشتكم معينيا، بين شطين وميه عشتكم معينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندريه، بين شطين وميه عشتكم معينيا، اه بين شطين وميه عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، اه يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندريه يا اهل اسكندريه. أصدقائي المستمعين، ولأنكم غاليين علينا بنقدم لكم أحلى ما لدينا بعد لحظات. دايما بنقول لكم يسعد صباحكم مع الحركة والنشاط مع ابتسامة إنسى الدنيا. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا، الكرعان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانة، ما بننساش أصدقائنا الصغيرين لهم لقاء مع الحدوتة مع أخبار زي النهاردة مع موجز الأنباء، فأخبار تهمك وجولة صحفية بعنوان وقالت الصحافة ونفتح سويا الموسوعة الرياضية مع 5 إرشاد على طريق السلامة، لنتوقف مع لحظة من عمر فات. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من ثمر الوصف أنوع الخد، الورد الورد يا جمال. أصدقائي وصديقاتي، ومن الساعة 8 لغاية الساعة 10 إن شاء الله هنتجول بيكم مع موضوعين. الموضوع الأول إن شاء الله بمناسبة بداية فصل الصيف، كل سنة وانتم طيبين. يوم الجمعة القادم بتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع بداية الصيف الجغرافي، وإزاي نتقي درجات الحرارة، وإزاي نأكل، وإزاي نشرب، وإزاي نلبس، وإزاي نخرج. والجزء الثاني إن شاء الله سنجول ونصول حول بطولة الأمم الإفريقية الكان 2019، بنحكي مجموعة من الذكريات والتواريخ الهامة في تاريخ العرس الإفريقي. نتمنى أن تستمتعوا معنا خلال فترتنا إن شاء الله، ويصحبكم خلال الفترة طارق وشريف وأحمد. بيت من بدري والدنيا جميلة بالأمل طلة، لقيت الفرحة قدامي على وطن الحبيب هلا، طفت من السهر وردة وحطتها على الأولى، طفت من السهر وردة وحطتها على الأولى، ونور الفجر بيصبح على أحلى البلاد، والله صباح الخير صباح الخير صباح الخير على بلادي. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت وأسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. إعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمر الصباح. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول يوم جديد لا نعلم خفاياه، ولكننا نعلم من مدبره ونثق به. صباح السعادة. عزيزي المستمع في كل مكان، لا تتسرع، الذي يخبرك الآن إنك الأهم بالنسبة له سيجعلك تشعر مع الوقت إنك شخص لا تذكر في حياته. الذي يخبرك أنه انتظرك طويلا سيبتعد عنك عندما يتملك منك. الذي يبدي اهتمامه الآن سينهال عليك بالإهمال فيما بعد. أنت صديق رائع عندما لا يكون صديق غيرك متاح لهم. أنت مهم حتى يأتي الأهم. لا تصدق امتنانهم لك الآن، لربما غدا يأتي من يقدم لهم أشياء رائعة تنسيهم تلك التي قدمتها أنت. لا تصدق إن أخبروك إنك لطيف وطيب، فلن يتحمل أحد نوبات غضبك، لن يراعي أنك تعاني من تقلبات وأزمات لا تتصرع. فالبدايات دائما رائعة، ليس المهم من يبدأ معك، الأهم من سيبقى معك للنهاية. والوقت وحده يمتلك الإجابة على هذا السؤال. أيامك الدنيا مرح قدامك، والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها: إياكم والخذلان، فمن يخذل الناس يخذله الله. ففي الخذلان كسر خاطر ووجع قلب وسواد يأس وانهيار كيان. صباحي ضحكة بتسكر، ساعتي الجاية من يومي، صباحي عين بتختار لي بذوقها الحلو في النوم. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها نجوى رياض. صباح الرياضة، صباح الصحة والسعادة. رياضة الجري وأهميتها لك سيدتي. الجري يحقق نضارة البشرة لأنه يعمل على تحفيز الدورة الدموية ونقل العناصر الغذائية إلى كل أجزاء الجسم، مما يساعد على التخلص من السموم وتقليل نسبة الدهون المتركزة تحت الجلد. رياضة الجري تعمل على تعزيز وتماسك عضلات الجسم الخاضعة للتمرين، مما يساعد في التغلب على بعض مشاكل الجسم، بالإضافة إلى فعاليته في تقوية جهاز المناعة خصوصا ضد الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الرذاذ أو الهواء. ودلوقتي تعالوا معي نبدأ هذا الصباح الجميل ونؤدي هذا التمرين الرياضي الذي تقدمه لنا دكتورة ابتسام عبد العال، كلية التربية الرياضية للبنات. أعزائي صباح الخير، صباح مشرق سعيد. نستعد مع بعض النهاردة التمرين. الاستعداد ان انا وعملة وضع الوقوف مع السند بالظهر على الحائط، أعمد الذراعين أماما من مفصل الكتف، مع ملاحظة أن بيكون في حضراتكم زاوية قائمة من مفصل الكتف، ما فيش خالص تاني في مفصل الكوع. شد ظهري، مستعدية ووضع شهيق جميل وفردة جسمي تماما والذراعين للأمام. حبدأ أنزل وأنا دلوقتي متحكمة وظهري سندة على الحائط، حبدأ أنزل لوضع القرفصاء، وضع الجلوس تماما مع تاني كامل لمفصل الركبتين. حنزل لهذا الوضع في 4 عدات وأنا متحكمة في ظهري ومنساش، مش سايبة الحيطة أبدا. حبدأ أنزل 1 2 3 4، جميل. حبدأ تاني، حرجع في 4 عدات، أحط أول حاجة الكعبين وأنا طالعة وهرجع للوضع الابتدائي. 5 6 7 8، جميل جدا. هذا التمرين حضراتكم في البداية ممكن نقديه مع السند على الحائط بكامل الظهر، وده يمكن عشان يكسبني في الأول ان انا اقدر استعد واقدر ما يحصلش فيه عدم خلل في التوازن. بعد كده حضراتكم مع اتقان التمرين ممكن يؤدى حر مع فتح الرجلين وتأدية التمرين بدون سند على الحائط. بعد كده مع التقدم وإتقان التمرين ممكن أدي نفس التمرين وأنا ضم الرجلين وبدون برضو سند على الحائط. نأدي مع بعض التمرين دلوقتي من الوضع اللي احنا قلناه مع السند على الحائط وفردة الذراعين أماما، هي اللي عملت التوازن منساش، وهي اللي هتاخدني أنزل تحت. وياريت وأنا بنزل لأقصى حاجة لتحت برفع الكعبين بسيط عشان هو اللي فعلا يرفع لي ثقل الجسم واقدر استعد تحت. هنزل منساش شهيق في البداية، وهنزل تحت 2 3 4 تاني كامل الركبتين. تمام، هبدأ ارفع فوق 6 7 8 كمان مرة يا ريت مع بعض. هنزل 1 2 3 4 زفير، وانا طلع 6 7 8. حضراتكم يا ريت في هذا التمرين نراعي ان بيكون في ثبات للرأس والنظر للامام، والحركة اللي بتاخدني وبنزل فيها لتحت من مفصل الركبة، جلدي ثابت، راسي ثابتة، الذراعين في وضع المفروضتين للامام ثابت تماما، عشان اقدر استفاد من التمرين حضراتكم واقدر احس باثره على الجسم. هذا التمرين كمان بيعمل لي تنشيط الدورة الدموية في كل عضلات الرجلين، وببدأ كمان استفاد، بيعمل لي مرونة جميلة لمفصل الركبتين عشان اقدر انا فعلا محتاجاها، خاصة لرباط البيوت، هم حضراتكم في البيت وكل الحركة تقريبا مع التحرك مع فرد رجلين، فاحنا محتاجين شوية نعمل مرونة لمفصل الركبة عشان نستعيد بيها نشاطنا وما يحصلش اي شد او تيبس لمفصل الركبة. حركة ونشاط. لما بتضحك عينك ليه؟ عزيزي المستمع، النهارده الصبح فتحنا الراديو إذاعة الإسكندرية. اضحك. انت مزعل ايه؟ اضحك وفرفش. انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. اسمعك ليه مشهور؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ معا نقضي خمس دقائق في انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع ده انت انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. مع تحيات دعاء حسنين. عارفه ايه اللي ملجم لسانك ومش عاوز تقول للواد الحقيقه؟ هتفضل ساكت ليه امتى؟ الواد كبر ولحد دلوقتي بيفتكر انك انت ابوه وانا امه، وليه ما نصرحوش بالحقيقه ونعرفه نفسه؟ على الاقل لما يعرف ان ما هوش ابننا هيرحمنا شويه من الطلبات اللي كل ساعه يطلبها كده ولا لا؟ يا اختي ما تبدا يا راجل ساكت كده ليه؟ هي في حاجة لما تندهله وتقول له يا رشاد المسألة يا ابني كيت وكيت وروح يا ابني الله يحنن عليك؟ كلامك معقول قوي يا زهرة، بس الحكاية وما فيها الواد زي ما تقول مش هين عليا. لا يا جعلص، الحنية مش كده، انت لازم تنده عليه وتعرفه نفسه. اقولك انده عليه وانت كلمة وانا كلمة لحد ما يعرف الحقيقة. يا رشاد، واد يا رشاد انت ولا يا رهيب؟ هو كل ساعة يا رشاد يا رشاد، هو يعني الواحد ما يعرفش ينام من الليل قيمة 24 ساعة ابدا؟ حبي ينام لي دلوقتي يا ولا، دي الشمس طلعت. طلعت؟ طلعت منين يا اخت؟ ده انا لسه سايبها تحت دلوقتي يا حبيبتي. يوه ادي اللي انت شاطر فيه، هو خاسس عليك ايه؟ مش بتاكل وبتشرب وبتاخد مصروف؟ يا شيخة خليها على الله، المصروف قال هاي ده بتاع الفجل كان هيحجز عليكوا يا حبيبي. ده انا بقالي 3 اشهر ما خدتش منكوا حاجة ابدا. نعم بتقول ايه 3 اشهر؟ طب تعرف تقول لي ايه هم ال3 اشهر دول؟ اقول لك يا اخوي، يناير ورجب وبقونا. لا اذا كان على الحلا دي والنبي ما انا قاعده. اوعى اوعى بقول لك. بس استني، هتروحي فين؟ سيبني هروح في داهيه. بس اوعي تتوهي. عاجبك كده؟ ما تتكلم يا سجعلص. هيتكلم يقول ايه لما انتوا مش قد الخلفة بتخلفوني ليه؟ وروني كده في عيل في الحارة زي ولا في شطارتي اللي معيت يا اخواتي ابدا، ولا عمري سخنت يوم، ولا جيت مرة ومسكت فيكوا زي العيال ما بتعملوا. قلتلكوا وانا مال، انا عاوز دكتور وكل ده ورشاد مش عجبكم؟ يا سجعلص عرفوا حقيقته، خليه ينكتم ويسكت. طيب اتكلمت الاول. لا يا اخويا اتكلم انت. لا انت. بقول لك اتكلم انت، الواد ده لسانه طويل وما حبش اتكلم معاه ابدا. انت ما هتتكلم معاه. افطايم اسكتوا انتوا واتكلم انا وخلاص. اسمع بقى، احنا مش عاوزين كتر كلام. الله الله عجاج، المثل بيقول شيل ده من ده يستريح تعالى. والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستري. وكمان المثل بيقول ان كان ابنكو عسل ما تشفطوش كله يا ماما. اتفكر كان اوعى تفكر، اوعى تفكر. انسى الدنيا. انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين. حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة، عايزين حدوتة. احكيلنا يا أبلة حدوتة. يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم. حبايبي الحلوين، أصدقاء الحدوتة، أحسن حاجة في الدنيا إن الواحد يشتغل ويحب الشغل اللي هو بيعمله. وحكايتنا النهاردة عن الحصان الصغير اللي بيربيه عم حسان الفلاح الغلبان. خلاص بقى، أنا زهق، كل يوم شغل، كل يوم شغل وتعب تعب. مالك مالك يا حصان، زعلان ليه؟ زهقت خلاص يا بقرة، كل يوم روح تعالى شيل، روح تعالى شيل. طب وإيه يعني؟ ما هو ده العمل بتاعك وشغلك عند عم حسان. وهو يعني لازم طول النهار شغل شغل شغل. مش عم حسان بيربيك ويأكلك كل يوم، يبقى لازم تساعده وتشتغل معاه. يا سلام، وعلشان يعني بيأكلني يبقى يخليني عنده خدام. ايه الكلام ده؟ دي شغلتك والعمل بتاعك ان انت تشيل الحاجات وتجيبها وتوديها وتساعده كمان، ده العمل بتاعك. يا سلام، ما انت طبعا طول النهار قاعدة ومرتاحة وما بتعمليش اي حاجة. ومين قالك كده؟ انا صحيح باكل طول اليوم، بس علشان ادي عم حسان الغلبان اللبن اللي بيبيع، وكمان بحرص له الارض ليه في الغيط وبدور الساقية طول النهار. يا سلام. طبعا طبعا يا حصان، كل واحد فينا له شغلة وعمل بيقوم بيه وبيستفيد بيه. بس انا خلاص تعبت قوي ومش عايز اشتغل بقى خلاص. طب هتاكل منين؟ هدور وحمشي من هنا خالص، ومش هغلب، هروح امشي العب وارتاح طول النهار، وان كان على الاكل سهله هلاقي اكل بسرعه. طيب هنشوف. ويهرب يا أصدقائي بسرعة الحصان من حظيرة عم حسان، ويفضل طول اليوم يلعب وينام بين الغيطان. ايوه كده، جميله قوي اللعب والنوم من غير لا عمل ولا تعب. ها بس انا جعان وعايزه اكل. طب هعمل ايه بقى؟ لازم اروح ادور على اكل. ويدور الحصان في كل مكان على الاكل لغايه ما يتعب من كتر التدوير. انا تعبان ومش عارف اعمل ايه، وجعان وتعبان لمكان انام فيه والاكل اكله، هعمل ايه؟ مفيش حل الا اني ارجع لعم حسن تاني، يمكن الاقي عنده مكان. ويرجع الحصان يا اصدقائي يلاقي مكانه زي ما هو، ويقابل البقرة. ايه اللي رجعك تاني يا حصان؟ فين حريتك واللعب والنوم طول النهار؟ وسبت ده كله ليه؟ انا بصراحة تعبت، ايوه نمت ولعبت، بس ما لقيتش اكل ولا نام في اي حتة ولا ارتاح. شفت بقى وصدقتني، كل واحد ليه عمل لازم يقوم بيه. عندك حق يا بقرة، مفيش عسل من غير عمل، لازم كل واحد يعمل ويشتغل ويساعد اللي حواليه باللي يقدر عليه. حبايبي الحلوين، أصدقاء الحدوتة، وحتى نلتقي لكم تحيات منال حسين، رانيا أحمد، إخراج آمال صادق. حدوتة العصافير ألوهاني. Let's go. مدينتنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 19 يونيو. زي النهاردة من عام 1194 رحيل أبو محمد القاسم ابن فهيرة ابن خلف الشاطبي إمام القراء والشاعر والأديب، ولد في شاطبة بالأندلس، نزل إلى الإسكندرية وأقام بها فترة في طريقه إلى الحج. زي النهاردة من عام 1930 لجنة دولية تصل إلى القدس للتحقيق في قضية الحائط الغربي وبحث ملكية الحائط للمسلمين باعتباره حائط البراق أم أنه كما ادعى اليهود هو حائط المبكى، وقد أقامت اللجنة شهرا كاملا عقدت فيه 23 جلسة واستمعت لأقوال 52 شاهدا من اليهود والمسلمين والإنجليز، كما استمعت إلى دفاع الوفد المصري الذي ضم محمد الغنيمي التفتزاني ومحمد علي علوبة وأحمد زكي، وقد أقررت اللجنة ملكية المسلمين للحائط وبطلان للدعاءات اليهودية. زي النهاردة من عام 1930 العقاد ينشر مقالا في جريدة كوكب الشرق بإمضائه يقول فيه إن البلاد مستعدة أن تسحق كل رأس يخون الدستور. كان هذا الكلام بمثابة تصحيح للكلمة التي ألقاها في مجلس النواب، وهي إننا على استعداد لأن نحطم أكبر رأس في البلاد تقف حائلا دون مضي البرلمان في عمله أو تحاول المساس بالدستور. وكانت جريدة السياسة قد نشرت تلك الكلمة وأكدت أن هذه العبارة لا تصدر إلا عن مجنون وأنها جريمة يعاقب عليها القانون، فقام العقاد بنشر المقال السابق الإشارة إليه كاعتذار عن الخطأ في الذات الملكية. زي النهاردة من عام 1933 توقيع اتفاقية لوسيرن لتنظيم تشغيل محطات الإذاعة اللاسلكية. زي النهاردة من عام 1965 العقيد هواري بومدين يطيح برئاسة أحمد بن بيلا في انقلاب عسكري بالجزائر. زي النهاردة من عام 1948 بريطانيا تنشر قانوني المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية بالجريدة الرسمية بالسودان وتعلن نفذهما من تاريخ النشر، وتعلن أيضا مشروع الإصلاح الدستوري دون الالتفات لاحتياجات الحكومة المصرية أو معارضة أبناء السودان الحزبيين أو اللاحزبيين، مما أدى إلى وقوع صدام مستمر بين أبناء السودان وقوات البوليس، وأيضا اندلاع المظاهرات في القاهرة والإسكندرية للتعبير عن رفض البلدين لفصل شطري وادي النيل. وللأسف لم تستطع مظاهرات الشارع المصري أو السوداني الصاخبة أن تقف حجر عثرة أمام مرامي السياسة البريطانية. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة خاطر عيوني ريحوني، اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني، ياللي غاويني تتعبوني ريحوني، اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني، ياللي غاويني تتعبوني ريحوني. بين ايديك وصدقوني صدقوني ياه النهاردة انا بين ايديك وصدقوني بس بكرة هتدوروا مش هتلاقوني وصدقوني بكرة هتدوروا مش هتلاقوني. صحيت وطلت عيوب وطلع بالحب جاء صبحت من بعد بالولا الشمس صحيت وطلت عيوب وطلع بالحب جاء صبحت من بعد بالولا صباح كن ندى يا اهل النهر يلا يلا قالت صباح كن ندى يا اهل النهر يلا يلا يا مختمين ابتدى يومه بذكر الشروقها تطير غنوة جميلة تبشر بالهنا والخير هلت بنور حسنها غنى لشروقها طير غنوة جميلة تبشر بالهنا والخير لكل قلب امتثل لله وأم صلى الشمس قامت وصحت كل شيء في الكون جاية تقول للعباد من كل جنس ولون الشمس قامت وصحت كل شيء في الكون جاية تقول للعباد من كل جنس ولون للي زرع وحصد واللي بنى وعلى يا بخت مين ابتدى يومه بذكر السابعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وفي معير نقدم لحضرتكم موجز الأنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين، وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب مباحثاتهما أمس بالعاصمة البيلاروسية مينسك، أشار إلى أن المباحثات تطرقت مع رئيس بيلاروسيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، مشيدا بالتعاون الثنائي القائم بين دولتينا والتطلع لاستمراره بل وتعزيزه في المستقبل لما فيه الصالح المشترك للبلدين. من جانبه أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلع بلاده للمزيد من التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وأوضح أنه تم خلال المباحثات استعراض تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التعاون المختلفة بيننا لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. هذا وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، من بينها مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك الذي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول خارطة طريق للعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. كما وقع الرئيسان على إعلان مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. تفقد دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية التي تمت بحديقة الإسعاف للوقوف على جميع الأعمال بها استعدادا لافتتاحها خلال الأيام القادمة، وتفقد أعمال الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية بنطاق حي وسط في إطار استعدادات استضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بحضور اللواء أحمد جمال نائب المحافظ واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة. وأكد محافظ الإسكندرية أن الأعمال أعمال تطوير الحديقة وإعادة رونقها بهذا الشكل الجمالي راعى فيه البعد التراثي لاستاد الإسكندرية مع الحفاظ على هويتها لجعلها نموذجا جيدا يحتذى به في الحدائق الأخرى على مستوى الإسكندرية، لافتا إلى أنه تم وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التي تمت بالحديقة. في إطار جولاتي الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق المراكز لدفع العمل بها وتدليل ما يعترضها من معوقات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ، قام اللواء هشام أمن محافظ البحيرة بجولة أمس بمركز ومدينة حوش عيسى، تفقد خلالها أعمال الرصف الجارية بشارع الجمهورية، كما تفقد أعمال تطوير ميدان إسماعيل الحبروك بمدينة دمنهور، مشددا على تكثيف أعمال النظافة بكافة الشوارع والميادين داخل المدينة والعمل على إظهارها بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها. استنكر دكتور طارق سعد نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة التصريحات التي صدرت عن الرئيس التركي حول وفاة الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته بتهمة التخابر، كما أدان حزب مستقبل وطن ما جاء في تصريحات الرئيس التركي تضمنت تدخلات سفيرة في الشأن الداخلي المصري وخروج عن اللياقة السياسية وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم.

الإسكندرية. من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك. أخبار تهمك، الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة النظافة بالإسكندرية. عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الاجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى أحياء الإسكندرية، مؤكدا على العمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع كفاءة المنظومة بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية. هذا وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالإسكندرية، خاصة خلال أوقات المناسبات والأعياد، والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية وعليها العديد من الملاحظات، على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع. مراعاة البعد البيئي على أرض الإسكندرية. أعلن السيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية أن خطة مصر الطموحة مصر 2030 قد أخذت في اعتبارها البيئة كأحد العناصر الأساسية والجوهرية في التوجه نحو التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه في محافظة الإسكندرية وكجزء من خطة الدولة المصرية قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعكس الإرادة السياسية والتنفيذية لإحداث قدر كبير من تحسين الواقع البيئي في الإسكندرية. ولفت نائب محافظ الإسكندرية إلى أن الإسكندرية تحتضن 40% من صناعة مصر بصفة عامة، وبالجهود المبذولة من وزارة البيئة نجحت محافظة الإسكندرية من الحد من تلوث الهواء عن طريق ربط كافة المصانع الملوثة للهواء بشبكة الرصد الموحدة. وأشار نائب محافظ الإسكندرية إلى أن الإسكندرية قامت بتسيير الأتوبيس الكهربائي، وذلك في إطار منظومة تطوير النقل بالمحافظة، مما سينعكس بالإيجاب على صورة الهواء بالإسكندرية لتكون أول محافظة مصر التي تسلك هذا المنهج. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. Yeah. موجة إذاعة الإسكندرية في كلمات سيف النصر محمد، موسيقى صبحي شفيق تجدون بدرية السيد صعيدي والبحيري. معاك وسعيدي ولا بحيري. عزيزي المستمع، محمد صلاح يسدد خطيره يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:10 مساء نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصري، رسالة كأس الأمم الإفريقية. مصر 2019. عالمي عالمي عالمي ودي عبد الله. السابع والنصف الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة، أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالة الصحافة. وفي هذه الجولة زيارة الرئيس السيسي للبرلمان البيلاروسي نقطة انطلاق لتطوير العلاقات المصرية مع بيلاروسيا. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للبرلمان البيلاروسي تفعيل أطر التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا. وجاءت زيارة الرئيس للبرلمان في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية لبيلاروسيا، وكان في استقباله رئيس غرفتي البرلمان اللذان أعربان خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس إلى منسك، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والبيلاروسي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي أكدا حرص بلادهما على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية التي شهدت طفرة كبيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني الذي حظي بدفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في أعقاب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية البرلمانية. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في شقها البرلماني، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين. وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والفن والعلوم والثقافة والسياحة والصناعة. كما استعرض آخر المستجدات في الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث سمنا رئيس غرفتي البرلمان الروسي جهود مصر الكبيرة في هذا الصدد. السبت جامعة القاهرة تطلق النسخة الثالثة من معسكر قادة المستقبل. مفتي الجمهورية إعداد كتاب لتوضيح عدم علاقة الدين بمشكلة الزيادة السكانية. وزارة النقل تعقد مؤتمر النقل المستدام في مصر 2019. الوزراء مصر تبنت مبادرات تنموية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة أمام مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة، حضره ليندر نزوي رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين. وفي مستهل كلمته أمام المؤتمر قال مدبولي إن حضور هذا العدد الكبير من القيادات المحلية الأفريقية على أرض مصر يمثل مصدرا للفخر والاعتزاز، لا سيما وأن من بينهم وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية يمثلون رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي. الأزهر يفتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي. التنمية المحلية أمم إفريقيا نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة. مدبولي يتفقد معرضا لمنتجات الحرف اليدوية ومشروعات المدن. متحدث بالبرلمان تصريحات أردوغان تدخل مرفوض. البيئة تعقد مؤتمر النقل المستدام في مصر بالتعاون مع سيداري. ورئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي لقسم التشريح بكلية الطب. طوارئ بجمارك مطار القاهرة الدولي لاستقبال الفرق المشاركة في كان 2019. الزراعة إحالة 6 مسؤولين بالإصلاح الزراعي إلى النيابة الإدارية. ومن الأخبار الرياضية وصول المنتخبات الإفريقية بالتتابع إلى مطار القاهرة الدولي ووصول منتخب الجزائر وبوروندي مؤخراً. ومصر تستعد لاستضافة العرس الأفريقي وحفل رائع سيقام إن شاء الله يوم الجمعة. ويوم الجمعة الصيف يبدأ والحرارة تصل لستة واربعين درجة. الأرصاد تصدر بيانا رسميا بهذا الشأن. قال دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة العامة للأرصاد الجوية إن فصل الصيف سيبدأ رسميا الجمعة المقبل الموافق 21 من يونيو الجاري على أن يستمر 3 أشهر. والتفاصيل سنقرأها إن شاء الله خلال الفترة المفتوحة. مستمعينا الكرام، وبهذا الخبر عن الطقس تنتهي هذه الجولة من برنامج وقالة الصحافة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. كأس الأمم الإفريقية. سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان خلص الله يا زيدان. والصادو زيدان هي خطيرة والصادو صعبة وامكان يا جول وجول بودريكا. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية. يا أسطورة يا أسطورة حضري بودريكا. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول بعض المعلومات عن المنتخبات الأولمبية لكرة القدم. سيداتي وسادتي، ونبدأ في هذه الحلقات التعرف على المنتخب الأولمبي لكرة القدم في مصر. فهو فريق مصري وطني تحت 23 عاما، ويدار من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، ويهدف المنتخب الأولمبي في مصر إلى التأهل واللعب في البطولات الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية. والمنتخب الأولمبي في مصر له تاريخ رياضي عريق، وكان أول ظهور له في بلجيكا في دورة الألعاب الأولمبية في عام 1920، عندما لعبت مصر مباراة واحدة ضد منتخب إيطاليا، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع مرتين في دولة أمستردام في هولندا في عام 1928، وفي طوكيو في اليابان في عام 1964. كما نذكر هنا أيضا التاريخ المشرف للكابتن هاني رمزي لقيادة المنتخب الأولمبي في دورة لندن في عام 2012. هذا ويتم اختيار اللاعبين في سن 23 عاما أو أقل في السنة الأولمبية التالية. المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي لمصر هو الكابتن شوقي غريب، ويضم المنتخب لاعبين من أمثال رمضان صبحي، كريم وليد، شهاب الدين أحمد، وحارس المرمى عمر صلاح، وإسلام رمضان، وغير هؤلاء من اللاعبين. هذا ويستعد المنتخب الأولمبي إلى نهائيات الأمم الأفريقية خلال شهر نوفمبر القادم تحت 23 عاما، بعد خوض مباراتين وديتين مع أوزبكستان وانتهت بهزيمته في المباراتين، وذلك استعدادا والتأهيل لأولمبياد طوكيو في عام 2020. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات ياسر نصار، الإعداد والتقديم. الموسوعة الرياضية. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع شهد حلمي. أخي المزارع، أهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد. دكتور حمدي قطب، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية. حضرتك بتقولي دورة مطبقي المبيدات والتي سوف تتم قريبا داخل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية؟ إن شاء الله من المحتمل أنها تبدأ 7 يوليو 2019. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا بننوه عنها الإخوة المزارعين وبنقول تاني مرة، إحنا دي مش أول مرة نتكلم عنها، صح؟ بالضبط كده يا فندم. إحنا جينا المديرية. أيوة. يمكن تقابلنا مع حضرتك وتقابلنا مع السادة المزارعين والسادة الطلبة، كان مجموعة مختلفة. نقول تاني دورة مطبقي المبيدات دي إيه؟ دورة مطبقي المبيدات هي بتتم بحيث إن هي تعرف الناس المزارع إزاي يتم عملية تطبيق المبيد بشكل سليم، ازاي يختار يحدد الآفة بشكل سليم، ازاي يختار المبيد بشكل صحيح، ازاي يطبق المبيد في الارض بشكل صحيح، بحيث ان نتيجة عملية المكافحة تبقى عملية ناجحة وتتم بشكل كويس وتجيب اعلى مكافحة للآفات اللي هي بتصيب المحصول بتاع المزارع. ده بيقول لنا مثلا ان احنا مش قادرين نستغنى عن المبيد يا فندم، ولا ده بيقول ان احنا عايزين نستخدم المبيدات ولكن بالطرق السليمة؟ هو من خلال الدورة دي احنا بنعرف المزارع بالطرق المختلفة لعملية مكافحة الأفات، واحنا دايما بنحاول نعلم المزارع ونعلم الناس اللي احنا بندرس لهم ازاي يعمل عملية المكافحة المتكاملة للأفات. ولكن من ضمن بنود عملية المكافحة المتكاملة ومن ضمن الأدوات اللي بتستخدم في عملية المكافحة بتكون المبيدات. احنا دايما نقول للمزارع ان ده البديل الأخير بتاعك في عملية المكافحة، ولكن لو احنا هنلجأ بقى للمبيد في عملية المكافحة ازاي ان انا استخدمه بشكل سليم بحيث ان انا ما يبقى حصلش ضرر على الشخص اللي بيطبق، ما يحصلش ضرر على الإنسان اللي هيستخدم المحصول بعد كده، بحيث انه كمان ينتج محصول بشكل نظيف ينزل السوق المحلي او السوق التصدير، بحيث انه هو ما يبقاش فيه متبقيات للمبيدات. يعني الموضوع مش بس فقط بيبقى عملية المكافحة، لا ده انا عايزه يعمل مكافحة بشكل سليم وفي نفس الوقت ما يحصلش ضرر عليه أو على البيئة اللي هو بيستخدم فيها المبيد، أو حتى على المستهلك اللي هو يستهلك المحصول اللي ترش عليه المبيد ده بعد كده. مين اللي بيحضر دورة تطبيق المبيدات؟ في مزارعين ممكن يجي يحضروا؟ في مواصفات معينة احنا يعني حطها وزارة الزراعة ولجنة تحت إشراف لجنة المبيدات للناس اللي هم ممكن يحصلوا على الدورة دي. بيبقى السن لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، بيبقى على الأقل يكون معاه شهادة ثانوية أو إعدادية، بحيث ان هو بيكون بيعرف يقرأ ويكتب، لان هو هيتعامل مع بيانات بعد كده. لو محو أمية ينفع؟ ولو معاه شهادة محو أمية ممكن ان شاء الله نخلوه يسجل، طالما بيعرف يقرأ ويكتب. لو بيقرأ وبيكتب يبقى ايه، هيقدر يتعامل مع موضوع مطبق المبيدات ان شاء الله. ومن خلال الدورة احنا بندوله المعلومات الكافية اللي تخليه يطبق المبيد ان شاء الله بشكل سليم. هو طبعا لو انت كأخ مزارع ما قدرتش تحضر، ممكن تبعت ابنك تبعت بنتك كده. طالما ينطبق عليه الشروط اللي هي بتاعت الدورة، لو جاي يسجل اسمه، احنا كل ما بيتكمل الدورة 50 واحد بنتصل بيهم وبنحدد معاد الدورة، وبنتصل ونقول لهم على الميعاد، بيجي ياخد الدورة. مش بس شهادة، لا في بدل حضور وبياخد شهادة. لا هو للأسف انه كان في بدل حضور قبل كده، بدل الحضور ده اتمنع دلوقتي. انما في شهادة، لا في شهادة معتمدة من لجنة المبيدات. بيحصل الشهادة دي بقى ميزتها ايه؟ ايه فايدة الشهادة دي؟ لما نوصل لعدد معين من المطبقين مدربين يعني، هيبدأ يطلع قانون ان ما فيش حد هيستخدم المبيد الا اللي هو الحاصل على الشهادة دي. فبالتالي بعد كده يعني ما فيش حد هيطبق مبيد الا حصل على الشهادة دي. فبالتالي حتى هيراقب بقى بالظبط كده ممكن. ها طبعا اكيد هي لما يتعمل القانون هيتعمل آلية للرقابة على الموضوع ده. في لجان ممكن تلف في المزارع وفي الحاجات ديت، ولو لقوا واحد بيطبق المبيد وما معهوش شهادات ديت، ممكن ان هو يحصل عليه عقاب حسب القانون اللي هيتعمل ان شاء الله. خمسة إرشاد. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، ومعا بنتمنى لكم السلام. أعزائي مستمعي إذاعات الإسكندرية، تلاحظ وجود مجموعة من المشاكل تظهر مع السادة العملاء أو قائدي المركبات على الطريق، النتيجة لوجود رائحة بنزين قوية جدا داخل صالون السيارة. ويتساءل الكثيرون عن وجود رائحة البنزين وسبب وجودها في صالون العربية. فنوضح أن معظم السيارات الحديثة نجد أن طلمبة البنزين وفلتر البنزين مغمورين في تانك البنزين المتواجد تحت الشلتة الخلفية للسيارة. التانك يوجد تحت المقاعد الخلفية، فنقوم بفك الشلتة وفك مجموعة المسامير والصواميل وإخراج الفلتر والطلمبة من داخل تانك البنزين. ونلاحظ أن هناك مانع تسريب كاوتش أو ما يسمى بالأويل سيل. مانع التسريب ده بيكون موجود لعدم تسريب رائحة البنزين، لعدم تطاير رائحة البنزين داخل الصالون، لعدم تطاير البنزين نتيجة لوجود بعض ارتفاع في الضغط داخل البنزين نتيجة للتيارات الإعصارية الموجودة في تانك البنزين. والكلام ده بناخده احنا بعد ما بنغير الفلتر او نغير الترومبة، مفروض بنغير الحابك او مانع التسريب. فكتير من الاحيان الناس بتكسل انها تغير مانع التسريب مع تغيير الفلتر. لما بيخرج من مكانه ونيجي نركبه تاني، نجد انه لا يتم تركيبه بدقة في المكان الموجود عليه، خاصة إذا مر على استخدامه في العربية وقت طويل، لأنه مصنوع من الربر أو المطاط، فبتغير شكله فبيقدرش يحبك. وده من الخطورة بمكان إن إحنا لأحيانا لما نقفل العربية فترة طويلة ونيجي نفتحها بعد تغيير الطلمبة أو الفلتر، نجد أن هناك ريحة عالية جدا من البنزين، وده في مشكلة لو حد بيشرب سجاير ممكن يتسبب في انفجار السيارة. حاجة تانية، لما العميل بيشتكي من إن في تسريب في ريحة البنزين بيحس بيها قوي لما بيمون العربية. نجد أن الكاوتشة الموجودة في الزور بتاع التانك بتنمل أو بتتشقق، ودي بتعمل لنا مشكلة كبيرة جدا إنها بتسرب البنزين اللي موجود أثناء موضوع إن إحنا بنمون العربية، فبتوقع البنزين برا أحيانا، وأحيانا بتخلي ريحة الصالون عالية جدا من ريحة البنزين اللي موجود. الحاجة التانية في علبة الفحم الكربوني المتواجدة في الرفرف الأمامي ناحية اليمين، ودوت مفروض ان هو احنا بنعمله عشان ياخد كل الضغوط والابخرة العالية من تلك البنزين ندخلها جواه ونستخدمه اثناء عملية التسارع او الزيادة في السرعة. ونجد ان هناك بعض الحوادث تتم اصلاحها في ورش خارجية ولا ينتبه الكثيرون لوجود علبة الفحم الكربوني ده او خزان الابخرة البنزين اللي موجود ده، واحنا بناخدش بالنا منه، فلما كل الضغط يتحول عليه او الابخرة تروح عليه بيكون بيسربها برا، ودي مشكلته ان احنا لو عندنا شرارة نتيجة سلك البوجي أو حاجة في الحوض بتاع الموتور ممكن يعمل لنا انفجار لا قدر الله. فيجب علينا الانتباه إلى كل هذه الملاحظات، ونتمنى لكم السلامة على طريق السلامة. طريق السلامة مع أمل درويش. أصدقاء المستمعين، من أخبارنا أخبار المطار لهذا الصباح. أقلعت من مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية 112 رحلة دولية وداخلية تابعة للشركة الوطنية على متنها 15706 راكب من مختلف الجنسيات. وأفاد بيان للشركة أن معظم الرحلات شهدت انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية، حيث أقلعت من المطار 33 رحلة داخلية. أيضا أصدقائي وصديقاتي، من أخبارنا السياحية لهذا الصباح نقرأ سويا: قبل أن يبدأ 36 ألف حاج في حزم أمتعتهم استعدادا لأداء مناسك الفريضة، بدأت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركة